الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله صلاةً وسلامًا تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا، وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. اللهم وأشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إخواني المؤمنين، نتذكر في هذه الجمعة، الجمعة الأليمة، جمعة ذكرى تفجيري مسجدي بدر والحشحوش، نتذكر الجمعة الدامية التي راح ضحيتها أكثر من 160 شهيدا ومئات من الجرحى، ووصل ألمها إلى كل بيت. نجدد عزاءنا لأسر الشهداء الذين سقطوا في أقدس المكان وأقدس ساعة من الساعات في بيت الله، سقطوا في محراب الشهادة مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام. نجدد العزاء لأسر الشهداء، كما نقدم عظيم المواساة إلى عوائل أسر الشهداء الذين يسقطون اليوم في محراب العزة والكرامة في كل الجبهات على طول البلاد وعرضها. نتقدم إليهم بأعظم المواساة والعزاء والتهاني، لأنهم يذودون عن مقدساتهم ويذودون عن أعراضهم، وهم في المحراب الحقيقي حيثما أراد الله عز وجل. إخواني المؤمنين المجاهدين، في هذه الذكرى في مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام، قام المجرمون بتهيئة الانتحاريين لتفجير المصلين في المساجد، ومن بينها هذا المسجد، مسجد الحشحوش ومسجد بدر ومسجد الإمام الهادي. وكانوا قد جهزوا لكل مسجد انتحاريين 2 حتى ينغمس الأول في مقدمة الصفوف، فإذا ما فجر نفسه سقط الكثير من الشهداء والجرحى، وإذا ما هرع الباقون إلى البوابات يكون الثاني في انتظارهم ليفجر نفسه. أرادوها إبادة شاملة، أرادوها حربا كاملة، أرادوا أن يبيدوا المصلين بأكملهم. هذا ما حدث في مسجد بدر، ولا وحدث جزء منه في هذا المسجد لولا البطلين الشهيدين اللذين وقفا للانتحاري الأول ففجر نفسه فيهما. إخواني، نتساءل اليوم، لما كل هذا الحقد؟ من يحمل هذا الحقد الضغين في قلبه حتى يصنع هذا الفعل الشنيع بين المصلين وبين الآمنين فيقتل الكثيرين؟ من يحمل هذا الحقد؟ لن نستطيع أن نجيب على هذه الإجابة ونعرف المعيار إلا إذا عدنا إلى كتاب الله عز وجل الذي يحدد ويرسم من هو العدو ومن هو المتآمر. يقول الباري سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هكذا يقول الباري، كأن الباري يريد أن يقول لنا من هو العدو ومن هو المنفذ الذي ينفذ مثل هذه الجرائم، الذي نفذ تفجير مسجدي الحشحوش وبدر، هما النظام الأمريكي والنظام الإسرائيلي، الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية هي التي أمرت ووضعت الخطط وحددت الأهداف. الذي وضع الهدف هو الاستخبارات الأمريكية، بل نقولها هو النظام الأمريكي، ورأس النظام الأمريكي هو من حدد الأهداف وأمر استخباراته السعودية وأذرعه في عربان الخليج بالتمويل والتنفيذ. فقامت الاستخبارات السعودية بتوجيه الأوامر لأدواتها التكفيرية في الداخل من حزب الإصلاح ومن الإخوان والدواعش الذين خضعوا لعمليات غسيل أدمغة فصنعوا منهم ما صنعوا. هم عبارة، المفجرون عبارة عن أدوات قذرة للمستكبر الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم في المنطقة من آل سلوم وآل سعود وآل زايد وعربان الخليج. فنحن نشير إلى أياد الاتهام، نشير بأياد الاتهام إلى الاستخبارات والنظام الأمريكي. النظام الأمريكي والإسرائيلي هو المسؤول الأول عن هذه الجريمة الشنعاء، الجريمة الكبرى. وعندما نتحدث اليوم عن هذه الجريمة فإننا نتحدث عن إبادة بكل ما تعني كلمة إبادة. إذا أردنا أن نعنون لهذه الجريمة فإن عنوانها شر أمريكا ومشروع أمريكا تمثل أمامكم. أنتم اليوم تعيشون ما عشتم من لحظات قبل 3 سنوات، تعيشون المشروع الأمريكي الذي أرادوه للمنطقة بأكملها. المشروع الأمريكي أرادوه، ولذلك كانت الإبادة الكاملة، يريدون إبادة كاملة، يريدون استهداف الرموز والرموز السياسية والرموز الفكرية. ولن نتساءل لماذا المسجدين، لماذا المسجدين أو الثلاثة هم يستهدفون كل المساجد، هم يستهدفون كل فئات المجتمع، لا يستهدفون مسجدا دون آخر، لا يستثنون أحدا، إنما المسجدين رمزا لكل المساجد، والفئة المستهدفة رمز لكل الفئات المستهدفة من الشعب. هم يستهدفون الشعب برمته ويستهدفون كل شيء. هذه الجريمة تمثل انتقاما من الشعب اليمني. الشعب اليمني حينما نقرأ تاريخه والأحداث قبل تفجير مسجدي بدر والحشحوش فإننا نعرف أن الشعب اليمني قد خرج في ثورة 21 سبتمبر ونجح في انتزاع قراره السياسي من الوصاية الأمريكية والوصاية الصهيونية والعباءة السعودية، فخرج لينتزع القرار. خرجوا بوثيقة السلم والشراكة، وكاد اليمنيون أن يصلوا إلى حل يمني يمني، إلا أن الاستخبارات السعودية والإسرائيلية والأمريكية رفضت ذلك وأرادت أن تعتدي على الشعب حتى لا يأخذ قراره السيادي، قراره في وصايته لنفسه، وانتزاع القرار السياسي. هم لا يريدون ذلك، يريدون الأقلمة، يريدون التقسيم، يريدون الفوضى، يريدون القتل، يريدون الذبح، وكانوا قد فعلوا قبل هذه المراحل كل تلك الجرائم. هنا اتخذوا القرار للعدوان على هذا الشعب اليمني. ففي يوم الأربعاء قبل جريمة بدر والحشحوش استهدف الكاتب عبد الكريم الخيواني رحمة الله تقشاه ليصنعوا صدمة على هذا الشعب. بعد يومين استهدفوا جامعي مسجدي الحشحوش وبدر ليصنعوا صدمة لهذا الشعب علّه يفقد توازنه. بعد ذلك يدخلون في حرب مباشرة على هذا الشعب، ظن منهم أن الشعب سيفقد توازنه وأنهم قد فعلوا للشعب صدمة كبرى. الذي حدث أن في يوم الأربعاء من 26 من مارس، حينما كان الناس يلملمون الجراح ويدفنون الشهداء، كانت طائرات البغي قد بدأت العدوان وشنت العدوان المباشر على الشعب اليمني، وبدأت الغارات وسقط أكثر من 20 شهيد في أول غارة من غارات جرائم التحالف السعودي والأمريكي والإسرائيلي، وسقط الشهداء في بني حوات وفي صعدة وفي كثير من المناطق، وبدأت العمليات. الذي يتضح لنا أن جريمة تفجير مسجدي الحشحوش وبدر هي نموذج مصغر لحرب إبادة كبيرة تمثل الشعب اليمني. جريمة تفجير مسجدي الحشحوش وبدر مع عظيم فاجعتها تمثل ما يريد النظام الإسرائيلي والسعودي والأمريكي من إبادة هذا الشعب بأكمله. كانوا في المسجدين يريدون إبادة، وبعدوانهم اليوم قاموا بإبادة للشعب اليمني بأكمله. حاصروا الشعب، اعتدوا عليه. قد نسأل سؤال ونقول: لماذا تتذكرون ذكرى شهداء ومجزرة الحشحوش وبدر؟ لماذا تتذكرونها أكثر؟ ألم تحدث هناك جرائم في مساجد عدة واغتيالات هنا وهناك في بلدان عدة، في باكستان، في العراق، في أفغانستان، في مصر، في لبنان، في كل البلدان؟ لماذا جامع بدر والحشحوش بالذات غير كل المساجد؟ لأن جامع بدر والحشحوش كان معهما عدوان على الشعب اليمني، عدوان مباشر. كانت العدوان على الجامعين هو بداية الإعلان لعدوان على الشعب اليمني، ليس ككل المساجد. هي حرب كونية بدأت على هذا الشعب. بدأوا جمعوا آلاتهم وآلات حربهم وطائراتهم وأسلحتهم، وجمعوا أقمارهم الصناعية وكل القوة، وقاموا ليضربوا هذا الشعب. حاصروه، قتلوا كل شيء، دمروا كل شيء، حتى قالوا يتلذذون بمنع الحليب على الأطفال. واصلوا حربهم ودمروا المساجد والمباني والمستشفيات والمطارئ والمطارات والموانئ والبيوت والمدارس، دمروا كل شيء. ما حدث في جامع الحشحوش ورأيتموه هو ما يحدث في اليمن اليوم بأكملها. إذا رأيتم الدماء والأشلاء فإنما هو جزء من مخطط الإجرام الأمريكي والإسرائيلي وأذنابهم في المنطقة من آل سعود وآل نهيان وغيرهم. لابد أن نتذكر حينما نريد أن نتذكر مجزرتي الحشحوش وبدر، لابد أن نعي أولا العدوان على اليمن والعدوان على المنطقة. إذا أردتم أن تعرفوا لماذا العدوان على جامعي الحشحوش وبدر ولماذا العدوان على اليمن، لابد أن نقرأ العدوان على المنطقة العربية بأكملها. المشروع الأمريكي اليوم يقوم على أساس مشروع للبلدان العربية، هو يريد أن يخلق الفوضى، يريد أن يخلق التكفيريين ويوجدهم في البلدان، يريد تقسيم البلدان وتجزيء البلدان. لا يريد دول ولا يريد جيوش، هو يريد أن تتخلى البلدان عن الجيوش وعن الدول، يريد التكفير ويريد القتل حتى تتوسع إسرائيل براحتها في المنطقة وتتوسع إسرائيل. هم يريدون الدول العربية ممزقة. الشعب اليمني عرف أن هذا المشروع يريد تقسيم البلد في إطار تقسيم المنطقة بأكملها، يريدون تقسيم المنطقة فتبقى المنطقة بأكملها تحت الخلاف والتقسيم. يريدون تقسيم اليمن، يريدون تقسيم العراق، سوريا، المغرب، مصر، ما يحدث اليوم في سيناء، ما يحدث في ليبيا. لن نتكلم عن مسجد الحشحوش وبدر إلا إذا تكلمنا عن المشروع الأمريكي في المنطقة بأكملها. ما يحدث في العراق، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في المغرب، ما يحدث في مصر، ما يحدث في كل بلدان العالم العربي هو مخطط واحد المصغر من ما حدث في المسجدين. هم يريدون استنزاف المنطقة وتقسيم المنطقة، وظنوا أنهم بحالة الصدمة للشعب اليمني أنهم سيرهقوه ويستنزفوه ويضعف ويخذل، لكن الذي حدث غير ذلك. هزم المشروع الأمريكي في المنطقة بأكملها وهزم في اليمن خصوصا. أنتم هزمتم المشروع الأمريكي، الشعب اليمني فضح المشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي في المنطقة تستر تحت عباءة التكفيريين في سوريا، تحت عباءة التكفيريين في العراق، تحت عباءة التكفيريين، لكن في اليمن خرج بوجهه القبيح. نحن أمام عدوان أمريكي واضح. هم يخافون اليوم من اليمنيين، ولذلك باشروهم بحرب، حرب ضروس على الشعب اليمني، حرب كبيرة. باشروهم بهذه الحرب التي لا تبقي ولا تذر. المشروع الأمريكي اليوم سقط أمام الناس، واتضحت الصورة البشعة للنظام الأمريكي والنظام الإسرائيلي، لأنهم اعتدوا علينا مباشرة. الجرائم التي نقتل فيها على وسائل الإعلام، أن تنشر للعالم تلك الصور وتلك المجازر التي تحدث في أبنائنا وأولادنا ونسائنا، ليعرف العالم قبح هذه الجريمة وقبح النظام الأمريكي الذي يتستر تحت طاولة حقوق الإنسان وغيرها. يجب أن يعرف العالم ماذا يصنع النظام الأمريكي من قبح ومن بشاعة. والمثل الأوضح هو في ما يرتكبه من مجازر في حق الشعب اليمني. إسرائيل أيضا معها كما اعترف الطيارين، معها 42 طيار كما اعترفوا. لذلك لا تستغربوا هذه الوحشية على قتلنا، لأننا في حرب مباشرة مع إسرائيل، مع أمريكا. إسرائيل هي التي تقتلنا ومعها 42 طيار. تصور الحقد اليهودي، حقد يهودي يقتلنا، حقد يهودي يضرب علينا بقنابل أمريكية، لكن اليمني الشامخ التف حول قيادته المتمثلة في السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذا الرجل العظيم القائد الذي استوعب منذ اللحظة الأولى المخطط، فكان النفس الطويل والتف الناس حول القيادة، والشعب اليمني الصامد اليوم سطر أروع الملاحم في الصمود، في الصمود أمام الدول وأمام الحرب الكونية. هزمت الحرب الكونية على اليمن. اليمنيون اليوم صنعوا توازن الرعب، توازن الرعب. من كان يصدق أن حافي القدمين لا يجد معه ما يحمله من جزمة من حذاء، ولكن هذا الحافي القدمين رفع رؤوس أحرار العالم. أيها الحفاة، أنتم معجزة الله في هذه الأرض وفي هذا الزمن. غيرتم موازين قوى العدوان والكليات العسكرية، أنتم أعجوبة هذا الزمن. لا تسألوني وتقول أن هناك عجائب سبع للدنيا، أنتم المعجزة الوحيدة في هذه الدنيا. سطرتم أعظم الانتصارات، سطرتم أعظم الفتوحات، أسقطتم بوارجهم الإبرامز والبرادلي والF-16 والأباتشي والبارجات، سأسقطتم عليهم مواقعهم. أنتم لا تملكون إلا الإرادة والقتال والاستبسال. فعلتم وصنعتم توازن الرعب، وأوصلتم الرعب منكم إلى داخل يمامتهم وقصرهم. وكانت كلمات السيد القائد عبارة عن صواريخ باليستية للعالم بأكمله. العالم اليوم ينظر للشعب اليمني، شعب وقائد، أنه أسطورة الزمن الذي سيحكي الأجيال عنها. نعم، قالوها وقالها القائد أنهم يستطيعون أن القوة الصاروخية تستطيع ضرب كل المناطق وما تصل إليه، حتى في الحافة الأخرى من البحر الأحمر. هؤلاء غيروا الموازين، ضرب كسر اليمامة وتغيرت الموازين بعد 3 سنوات. وحربنا حرب أخلاق، حربنا حرب مبادئ، حرب قيم. هم يفجرون المساجد، لكننا نستهدف المواقع، نستهدف من يقاتلنا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا التدافع ولولا القتال ولولا الحب في الله واستبسار الشهادة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وصلنا إلى معركة توازن الرعب، وأرسلت الصواريخ هنا وهناك. ولذلك فالشعب اليمني استطاع أن يلملم جراحه ويعرف عدوه. إننا في هذه الجمعة ومن هذا المكان الذي استهدف نقول أننا نعرف عدونا. عدونا هي إسرائيل الكبرى، أمريكا هي إسرائيل الكبرى وإسرائيل الصغرى الممثلة في اليهود، وعدونا المشروع الصهيوني الذي خرج من رحمه المشروع الوهابي. هؤلاء الذين تتجه أيادينا نحوهم. نعم، ما من جريمة في هذه الأرض، ما من جريمة اغتيال ولا قتل ولا حروب ولا حروب ولا اغتيالات ولا تفجيرات إلا ووراءها المنظومة الوهابية. الوهابيون هم الذين نشروا الفوضى على مستوى العالم، لأنه تقودهم الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية ولدت الإرهاب والوهابيين، وبين المنظمة الصهيونية والوهابية حبل سري ربطته أمريكا. هذا الحبل السري الذي يغذون به الإرهاب، هل تعرفون أن أكثر من 280 منظمة إرهابية ولدت من أحضان الوهابية؟ جماعة النصرة، داعش، بوكو حرام، شباب الصومال، كل تلك المسميات. أكثر من 280 منظمة إرهابية خرجت من رحم الوهابية التي خرجت من رحم الصهيونية. أكثر من 280 منظمة يقتلون الشعوب بأيديهم ليشوهوا الإسلام. شوهوا الإسلام. هم الوهابية لا يقيمون حرمة لأي مقدسات، حتى بيت الله الحرام، حتى الكعبة، حتى المسجد الحرام. هل تعرفون أن مسجد الوحي الذي نزل جبريل على محمد جعلته الوهابية ونظام آل سلول حمامات ومتخذات عبارة عن طابقين أو أكثر؟ أين الناس؟ أين الشعوب العربية؟ بيت الوحي والرسالة جعلوه حمامات. ويقول محمد عبد الوهاب زعيم ومؤسس التيار الوهابي لما وصل إلى المدينة المنورة وأراد هدم قبر محمد صلى الله عليه وعلى آله، وقال محمد بن عبد الوهاب: لا يهدأ بالي حتى أزيل هذا القبر. هم لا يحافظون على مقدسات حتى مكة. وتقول الاستخبارات الروسية أن مخططا سعوديا يستهدف الكعبة وإحراق الكعبة. هكذا هم. ولذلك يقول الصهاينة: لولا وجود آل سعود لما استطعنا تكوين دولة إسرائيل في المنطقة. الذي أنشأ دولة إسرائيل هم آل سعود، الحليف الاستراتيجي الوهابية. تعرفون الوهابية ماذا صنعوا معنا قبل جمعتين؟ الوهابية قبل جمعتين الذين يستبيحون كل الدماء وكل المحرمات، قبل جمعتين في حضرموت دخلوا إلى بيت العالم الرباني الزاهد أيدروس بن عبد الله بن صميد، شيخ ثمانيني أكثر من 80 عام وهو يصلي بعد الشروق، وقتلوه بدم بارد. قتل الشيخ حسين العيدروس. كان الشيخ عيدروس ابن صميد هو إمام جامع المحضار بتريم، لا يحترمون قدسية ولا دماء ولا كبر ولا صغير ولا كبير، لا يحترمون شيء. إذن جريمة التفجير الحشحوش وبدر هي جريمة من الجرائم الأمريكية التي هي جزء من المشروع الصهيوني التي ولد منها المشروع الوهابي والمشروع التكفيري الذي أرادوا أخذ البلد وتقسيم البلد، لأن بلدنا يمتلك أكثر من بلدان العالم من مقاييس التقدم ومقاييس مقومات القوة. هل تعرفون أن في اليمن أكثر من ثلث احتياطي العالم من النفط والغاز؟ لماذا يقاتلوننا؟ لماذا يعتدون علينا؟ لأن الشعب اليمني اليوم يمتلك أكبر ثروة نفطية وغازية ومعدنية على مستوى العالم، على مستوى العالم. معنا شواطئ من ميدي إلى المهرة. هم يريدون استهداف الموانئ، استهداف البشر والحجر. ولذلك قالوا في كلماتهم: إن من يأخذ جزيرة سوقطرى يستطيع أن يتحكم في بحار العالم السبعة. من يستطيع أن يصل ويصنع قاعدة في جزيرة سوقطرى يستطيع أن يتحكم في البحار العالمية السبعة. هم يستهدفون الشعب والقيم والمبادئ والأسس ويستهدفون وعينا، لكننا بإذن الله سننتصر، والانتصار قريب بإذنه تعالى. أسأل الله أن ينصرنا بحوله وطوله. استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، أيها المؤمنون الأكارم، لملمنا جراحنا ودفنا شهداءنا في هذه الجريمة البشعة التي وصل ألمها إلى داخل كل بيت، وبدأ في نفس اليوم العدوان البربري. ماذا لو هانت قوانا؟ ماذا لو لم ندافع؟ لو لم ندافع لكان مصيرنا الذبح والقتل. لو لم ندافع لكان مصيرنا ما يحدث اليوم في الجنوب، لا دولة ولا مؤسسات، إنما قتل وذبح واستهزاء بكل القيم والمبادئ. الذي حدث أننا ائتمرنا بأمر الله عز وجل عندما أرادوا أن يوجهوا صدمة للشعب اليمني باغتيال المفكر الكبير عبد الكريم الخيواني، واغتيال الرموز من بينها الشهيد المحراب الدكتور المرتضى ابن زيد المحطوري وغيرهم الكثير من الرموز العلمائية والسياسية، وبينما الشعب مصدوم بدأ العدوان. كانوا يريدون أن يصنعوا صدمة، لكننا تمثلنا قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت حينما لملم النبي جرحاه وشهداءه في يوم أحد، وكان أبو سفيان يريد أن يعود للمدينة فيهد المدينة على من فيها، لكن النبي لملم الجراح وأمر حتى الجرحى أن يخرجوا لملاقاة أبي سفيان، وبالفعل خرج حتى الجرحى ولاقوا أبو سفيان فهرب مفزوعا. نحن نكرر المشهد من جديد، الشعب اليمني اليوم قاوم وعرف أن وسيلته الوحيدة للتفاوض هي القوة والردع، لأننا أمام عدو لا يعرف إلا القوة ولا يعرف إلا الردع، فعلينا أن نتحلى بأسباب القوة التي تجعله خاضع وينصت للقوى التي تتكلم عن الحلول. الحل في أياديكم، الحل في الزنود والجنود، الحل في الرجال، الحل في السلاح، لا حل الاستسلام الذي يريدون. أن لنا أن نخضع أو نركع للإمارات أو السعود، هيهات هيهات لنا أن نخضع لهم مهما بذلنا من تضحيات. نعم، سنضحي ونفقد ثمرة زهرة الشباب، زهرة شبابنا اليوم يتساقطون، لكن ضريبة العزة والكرامة هي هذه الضريبة. أما لو استسلمنا فإن الجميع سيساقون إلى مسالك الذبح والمشانق تحت رحم داعش والقاعدة. الشعب اليمني اليوم يصدر الأسطورة الكبرى ويصنع النصر القادم. أنتم الآن تسمعون ما حدث في دول التحالف من اختلاف وتشرذم. هم الآن مختلفون، كانوا يراهنون على عامل الوقت عندكم حتى تنهزمون، لكن عامل الصمود عندنا هو الذي جعلهم يتزلزلون. اليوم خلاف سعودي إماراتي، خلاف سعودي خليجي، خلاف سعودي سعودي، خلاف إماراتي إماراتي، حتى في مناطق نفوذهم المناطق المحتلة اليوم هناك خلاف بين السعودية وآل نهيان على السواحل وعلى عدن وعلى مأرب، والخلاف على أشده، لأنهم يريدون المغانم. اليوم نفطنا غازنا ثرواتنا تنهب من قبل المحتل الأمريكي والمحتل الإماراتي، قطر المسيلة من مأرب ومن حضرموت ومن كل تلك المناطق ينهبون النفط، ينهبون النفط كما صنعوا في سوريا وكما صنعوا في العراق، ينهبون الثروات. لكننا نقول إن شعبنا سيصمد، سيقاوم، سيقاتل، سيدحرهم، سيجعل البحر نارا عليهم إن لم يستسلموا، لأننا واثقون بالله عز وجل، واثقون من نصره، واثقون أن معنا قيادة حكيمة مسددة من الله عز وجل، وأن جنود الرجال تحث الناس على الجهاد. ولذلك أقول لكم إن الله عز وجل قد كتب لكم النصر حينما تأخذون أسباب النصر 3 أعوام ونحن صامدون. مستحيل أن يصمد شعب في العالم كما صمد الشعب اليمني فصار أسطورة للعالم. هذه الحرب على قدر ما هي شدة علينا، على قدر ما ستكون من فتح كبير سيغير المنطقة بأكملها. المعادلات في المنطقة تريدها أمريكا لطريقة معينة، لكن الباري يريدها لكم، نعم لكم، لأهل الحق. أهل الحق هم الذين سيغير الله خارطة العالم لهم. تذكروا ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، كان النبي في المدينة وكانت هناك قوتان، الفرس والروم، أكبر قوتين في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقال النبي: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده. كان كسرى هو من يحكم الفرس، وكان قيصر هو من يحكم الروم. وإذا بالنبي في وسط المدينة وحده في الصحراء يقول: إذا مات قيصر فلا قيصر بعده، وإذا مات كسرى فلا كسرى بعده، فوالذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. المال الذي عند الخليج والإمارات لينفقن في سبيل الله، مهما أنفقوا في سبيل الطاغوت سيهيئها الله لنصرة دين الله. أنتم تغلبون بعزة الله، وستغلبون وتغيرون المعادلات بمشيئة الله. هم يريدون تغيير المنطقة والخارطة إلى خارطة أخرى، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. في هذه الجمعة الأليمة نرسل مرة أخرى عزاءنا لكل الشهداء الذين سقطوا في هذين المسجدين والتفجيرين وفي غيرهما من المساجد، ونرسل عزاءنا لكل الشهداء الذين سقطوا أبرياء في كل المناطق التي أرسلت الحمم السعودية والصهيونية والأمريكية عليهم، ونرسل عزاءنا ومواساتنا للشهداء كل الشهداء، ونقول لكم أنتم على موعد مع النصر، ولا بد لنا لتحقيق النصر من رفض الجبهات، كل الجبهات، بالرجال والمال، حتى لا نصاب بما أصبنا سابقا. الحمد لله الذي جعل بلدنا آمنا مستقرا، بينما مناطق العالم تعيش في وضع مأساوي وأمني شديد، بلدنا على بفضل الرجال واللجان الشعبية تأمنت البلد، وأصبحت البلد التي عليها حرب كونية من أكثر مناطق العالم أمنا وأمانا. نحن على موعد مع الصبر، ونقول كلمتنا للشهداء الذين سقطوا ولا أزال أتذكرهم، أتذكر صورهم الآن وهم يقبضون أياديهم يصرخون: رحمة الله تخشاكم أيها الشهداء، نعرف أنكم أحياء، كما أخبرنا الباري سبحانه وتعالى. ونعرف أنكم ترزقون وأنكم الآن تستبشرون. أنتم قد أشرتم، قد أشرت جوازاتكم، فلحقتم بالملكوت الأبدي. كنت بينكم، لم يؤشر جوازي، إلى حين يؤشر الجواز نعدكم أن نكون معكم وعلى دربكم على خط شهادتكم، أن نفني أوقاتنا وأن نفني لحظاتنا في الدفاع عن بلدنا وعن أرضنا وعن عزتنا وفي سبيل الله. نعاهدكم أيها الشهداء إلى أن يؤشر الجواز علينا أن نكون على خطاكم سائرين حتى نكون معكم نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله. نحن معكم نوالي القيادة المباركة، هي المتمثلة في السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي الذي أبهر العالم. وسننتصر أيها الشهداء بدمائكم إلى أن نلقاكم. نسأل الله الرحمة لنا ولكم أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. اللهم نقول لك ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك هلاكا لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل هنيهيان. اللهم أزلهم بقدرتك يا جبار. اللهم إننا نعد الأسباب ونعد العدة التي أمرت، فأرنا عجائب إعجائزك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجعل الدائرة لهم وامكر بأعدائهم يا رب العالمين. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك. اللهم أرنا في أمريكا يوما عصيبا قريبا يا جبار. اللهم أزل آل سعود وإسرائيل على أيادينا يا علي يا عظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل جيلنا جيل الجهاد في سبيلك، أعشنا سعداء وأمتنا شهداء. اللهم إننا نعادي أعداءك ونتولى أولياءك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للسلام. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للسلام. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للسلام. لبيك يا شيخ، لبيك يا شيخ، لبيك يا شيخ، لبيك يا شيخ. لبيك يا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا خاتمتنا في الخلق كلها، واجرنا يا الله من خزي الدنيا على